وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. هذا عاد معادلة أو بيان ومفاضلة في النوافل. نعلم بأن صلاة الليل إيش؟ حكمها سنة مندوبة. ها زيلوا كمان تطوع. ها نافلة. النص الكريم: ومن الليل فتهجد به ايش؟ انتبهوا شوي. نافلة عامة ولا لك؟ لا، نافلة لك. طب واحنا؟ واحنا اننا تكون ايش؟ لو قمنا الليل، قام انسان وتهجد في الليل، تكون نافلة لنا ولا تطوعا منا؟ هاي اختبار الليلة. ايش تقول يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم يقول نافلة لك انت، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صلاة الايه؟ الليل. لا لا تقول الليل. صلاة الليل أفضل الصلاة. إيه؟ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بعد الفريضة صلاة الليل. هل تكون نافلة لنا أو تطوعا؟ إيه؟ تطوع. ليه ما تكونش نافلة؟ ها؟ ونافلة كمان. إيه؟ شوف يا أخوان تدقيق الفقهاء رحمهم الله وشديد مسيس الحاجة لطالب العلم أن يقفوا أثر العلماء. يقول علماء التفسير في التدقيق في هذه: إن قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة. النافلة بمعنى إيش؟ الزيادة. لماذا كانت صلاة الليل زيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وصلاة الفريضة جاء في حق الأمة، انظروا هل لعبدي من ايش؟ من نوافل، فاجبروا بها فريضة. فريضة الأمة الأفراد من حيث هم محتملة للنقص والكمال، فإذا وقع نقص في فريضة جبر من ايه؟ قول من النافلة، وقد تستغرقها. ولكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يحتمل في فريضته نقص يحتاج إلى جبران؟ إذا كاملة. إذا التطوع بالنسبة إليه سيتوفر إليه كاملا زائدا له، وهل هذا يكون لغيره؟ ها؟ ما يكونش لغيره. إذا التنصيص القرآني الكريم نافلة لك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تلك النافلة في جبران فريضته، بينما آحاد الأمة يحتاجها، فقد لا تسلم تلك النافلة. وهنا يرشدنا صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل تجمع عدة مسائل أو عدة صفات تؤهلها وتجعلها فعلا أفضل الصلوات بعد الفريضة. أولا، ما يلحق الإنسان فيها من مشق، لأن صلاة الليل يرى كثير من العلماء لا تعتبر تهجدا إلا إذا كان عن نوم. أما كان سهران وما جاله نوم وجلس الساعة 3 ولا 2:30 ولا 3:30 قال أصلي، يمكن الشيطان يجي ووسوس له يروح ينام، فهو لم يتهجد بعد نوم، ما كلفته، لكن نايم مستغرق في النوم وفي حاجة إلى هذا النوم، ويقهر نفسه ويغالب غريزته ويجتذب نفسه من فراشه ويتوضأ ويصلي، كان هذا عمل فيه جهاد كبير. وهنا يصادف قيام الليل الثلث الأخير، وفيه الحديث القدسي أو الحديث النبوي الشريف: إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب فأتوب علي؟ إذن في هذه اللحظات المولى سبحانه يتودد إلى عباده، فالذي يقوم الليل أو يصلي من الليل يصادف تلك اللحظات التي فيها النداء من الله سبحانه. إذن تصادف من حيث الزمن ومن حيث الملابسات من تجلي المولى سبحانه لعباده، وتدل أيضا على شدة الرغبة في الخير. وكذلك أيضا الناس نيام، فهذا قام من ليله بينما الآخرون مستغرقون في نومهم، وفرق بين من ينعم في نومه أو مستغرق في نومه ومن ينعم بمناجاة ربه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ينتهز نوم الناس في القيلولة ما بين الظهر والعصر، فيقوم ويصلي، ويقال عنه يحيي القيلولة، لأن الناس لا يحيونها بمنامهم. وإن كان قد جاء الحديث أن نومة القيلولة تعين على قيام الليل. وابن عمر رضي الله تعالى عنه له قصة ودافع: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. وكما قالوا انه رأى رؤيا، رأى نفسه على حافة النار، فسمع ملك يقول او شخص يقول: لا تراعى لا تراعى، ما تخافش، ونجا منه. او كان يقول في نفسه كما يعبر هو: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح التفت لأصحابه وقال: هل من رأى رؤيا؟ فمن كان رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبرها لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 36 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح او ترى له. مدر حد يطلع دحينها على هذه النسبة من فين جاءت. اشرنا الى ذلك مرارا، وهي 1 من 36. قالوا ان مدة الوحي كانت قسمين: وحي بالرؤى ووحي بالملك. فالوحي الذي كان بالرؤى مدة وجوده صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، كان يرى الرؤيا ليلا فتأتي صباحا كفلق الصبح كأنه يقرأها من كتاب، ثم جاءه الوحي: اقرأ باسم ربك. فقالوا: كم كانت مدة الوحي بالملاك؟ كم سنة؟ كم؟ 23. 13 في مكة و10 في المدينة. 6 أشهر بالنسبة للسنة كم؟ نصف ولا لا؟ 36 اقسمها على أنصاف، يعني اضربها في 2، كل سنة نصفين. فهنا الوحي المباشر 13 و10 23، تضربها في 2 بكم؟ 46. جزء من 46 جزءا من النبوة، يبقى مدة الرؤية او الرؤيا بالنسبة لمدة الوحي نصف سنة من 23 سنة، يبقى النسبة صحيحة ولا لا؟ وهكذا الرؤية الصادقة او الرؤية الصالحة، كثير من الناس يرى الرؤية فيصبح يجد وجودها بالفعل او من الغد او قريب من هذا الباب. فيقول ابن عمر: كانوا وكنت اقول ان من يرى رؤيا صالحة يكون عنده شفافية في روحه، ويكون عنده نور في بصيرته، فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله. قال: فرأيت اني على حافة النار او جب فيه النار، وجاء اثنان او جاء رجل او نادى ملك قال: لا ترى على ترى على تخاف. فقصصتها على حفصة. ايش تكون حفصة لابن عمر؟ اخته، كانت اخته، فقصها عليها فقصتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. يعني رأى رؤيا حق. فأخذ العلماء من هذا أن قيام الليل ينتج عنه إيش؟ إيش ينتج عنه؟ ها؟ نعم؟ نجاة من النار. ما أنتم كثيرين ما تفسروا الأحلام أنتم؟ أحسنت، النجاة من النار. لأنه رأى أنه على حافة النار، والرسول أرشده إلى ما ينجيه منها، فما كان يترك قيام الليل بعد ذلك، حتى زاد شوية وصار يحيي القيلولة زيادة في الخير وحرصا عليه. إذن أفضل الصلاة بعد الفريضة يعني أفضل النوافل صلاة الليل. طيب، عندنا الحديث، حديث عائشة فيما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان أشد تحريا لصلاة بعد الفريضة من ركعتي الفجر والوتر، فليكن صلاة الليل آكد من صلاة سنة الصبح والوتر. الآكد شيء والفرضية شيء والفضيلة، وكما قالوا الخصوصية لا تقتضي التفضيل. الخصوصية ايش؟ لا تقتضي التفضيل. مثلا زيد بن ثابت افرضكم زيد، معاذ بن جبل اعرفهم بالحلال والحرام، ابو عبيدة امين هذه الامة، هذه خصائص لافراد. هل بهذه الخصيصة فضل على ابي بكر وعمر؟ ما فضل عليه. فهنا خصيصة الليل تبعد عن النار، ليس معنى ذلك انها افضل مما اكد عليه صلى الله عليه وسلم. او يقال هذه سنة راتبة مرتبطة بفريضة فهي تدعو اليها، اما قيام الليل فليس براتب وليس مربوطا بفريضة، انما هي عبادة مستقلة، ولهذا عظم شأنها وفضلت في الأجر على غيرها، والله تعالى أعلم.